الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال أبو عامر له عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري العقدي، طبعا أحيانا يؤتى به بقول أبو عامر العقدي هكذا، وهذا معلق بالمعلقات الإمام البخاري، وقد وصله الإمام مسلم في صحيحه وكذلك النسائي. حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، هو الحزامي، عن أبي الزناد هو عبد الله بن دكوان المتوفى عام 300، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 710، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. الحديث تقدم حقيقة، وهذه المرة الثالثة يسوقه الإمام البخاري، وقلنا لأن الإنسان قد يفتر، يعني الإنسان المأمور بالسؤال العافية، وقد صح عن أبي بكر أنه قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ومقولة أبي هريرة في قضية المعافاة وقضية الصبر تجرنا إلى ثالوث السعادة التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم له كلام نفيس تحدث فيه عن السعادة، قال: من سعادة المرء أنه إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه السعادة الحقيقية، الإنسان يعيش بين ثلاثة أطباق: إما أن الإنسان يصبح منعم وليس لديه أي إشكال، فهذا واجبه الشكر، فيشكر الله في قلبه بأن يرضى عن الله، ويشكر الله بلسانه بأن يذكر ألفاظ الحمد والشكر والثناء والتمجيد لله تعالى، ويستخدم الإنسان هذه الجوارح في مرضاة مزديها، فيستخدم جميع النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا ابتلي صبر. الإنسان قد دوام الحال من المحال، والإنسان لابد أن يصيبه مكروه في هذه الدنيا من فقد حبيب أو ذهاب بمال أو شيء فيما يتعلق بأمور الإنسان، فواجب الإنسان أن يصبر. يصبر الإنسان بأن يرضى عن الله وأن لا يتضجر، وأن يحفظ لسانه من التضجر، وأن يحفظ جوارحه من عمل شيء سيء، فهكذا يجب على الإنسان. وهناك أمر ثالث قد يصيب الإنسان عليكم السلام ورحمة الله، وهو قد يقع الإنسان بالذنب. الإنسان مأمور أن يتخلص من الذنوب جميعها، لأن الإنسان حينما يقع بالذنوب لها أضرار كثيرة جدا. نفسه ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته يرحمكم الله ذكر ابن القيم أضرار عديدة للذنوب. فالإنسان يعني بس لديه غفلة ولديه شهوة ولديه غضب، قد ينسى الإنسان، قد يزد الإنسان، لكن إذا وقع الإنسان بخطيئة يجب أن لا يعود إليها، وأن يندم وأن يستغفر الله، كما قال ربنا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان، فمقولة أبي هريرة تذكرنا بهذا المعنى، يقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أبتلى فأصبر. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو، وأيضا الإنسان قد يتمنى لقاء العدو، يتمنى الشيء المكروه، ثم قد يقع الشيء فيكون الحال كما ليس كما توقع الإنسان، مثل ما حصل في معركة أحد لما صاح الشيطان بصوته بأن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فانهزم عدد ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 صحابيا. فهناك في تلك اللحظة يعني عاتب الله من انهزم من المسلمين، فقالوا: لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وشوف يعني هذا العتاب بهذه الطريقة جاء في غاية اللطف. يعني أحيانا الإنسان يختلف مع أخيه المسلم فيفجر والعياذ بالله، أو يتعجل، أو يهين أو يعني، بينما شوف القرآن في هذه الواقع حينما عاتب المؤمن عاتبهم بأسلوب هين لين يسير جدا، قد حتى الإنسان قد لا يمر عليه العتاب. وأيضا في قضية يوسف عليه السلام في أول حادثة اغتصاب امرأة تحاول أن تغتصب شابا، فحينما جيء بها بطريقة على سبيل الكناية ليس على سبيل التصريح حتى تتفجر الغرائز وتتحرك الشهوات، فالإنسان حينما يقرأ القرآن حتى يتأدب بأدب القرآن فيكون القرآن خلقا له، كما سئل السيد عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان خلقها القرآن. فنحن حينما نقرأ القرآن نقرأ الحديث إنما هي لنصحح مسيرتنا ولنصحح طريقتنا. فقال لا تمنوا، وأصلها لا تتمنوا فحذفت إحدى التائين، لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. فالإنسان يجب عليه أن يصبر، لأن مع الصبر النصر، الصبر النصر يأتي مع الصبر. نعم. ثم قال هنا باب الحرب خدعة، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. حدثنا عبد الله بن محمد، طبعا هذه ثلاثة أحاديث ساقها الإمام البخاري رحمه الله هنا، وقد خرجها مسلم جميعها، وهذه تقوي مقولة من قال بأن مسلما إنما صنع مستخرجا على صحيح البخاري. فقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، توفي عام 22 و200، قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، توفي عام 11 و200، قال أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد الثقة الإمام الكبير، وهو مخصوص في بعض الشيوخ بالضبط والإتقان كالزهري، وضعيف في بعض الشيوخ كثابت وقتادة والأعمش وعاصم بن بهدلة وهشام. وأيضا عبد الرزاق حينما يروي عن معمر فهو من أوثق الناس في معمر بن راشد، ورواية أهل البصرة فيها شيء. فمعمر كان مدرسة وهو من المكثرين، وهو أيضا ممن دارك عليهم السنة. عن همام اللي هو همام بن منبه، توفي عام 32 و100، وهو صاحب الصحيفة، صحيفة همام عن أبي هريرة. ولذلك يعني بعض الناس يرغب يقول لك إذا أردت أن تحفظ كتاب من كتب العلم فاحفظ هذه الصحيفة، لأن السند فيها قصير، همام عن أبي هريرة. وهذا مما دلنا على حفظ السنة النبوية، أن التدوين للحديث بدأ مبكرا، فهذا من أقدم ما دون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى، طبعا هنا جاء يعني هلك بمعنى مات، وهنا عبر بالماضي لتحقق الوقوع في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، فعبر بالماضي لتحقق الوقوع. إن الإنسان ما يدعو لشخص يقول رضي الله عنه وأصلها الله مرضى عنه، لكن يؤتى بالماضي يعني تفاعلا لتحقق وقوع الأمر. هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، يعني لا يكون كسرى بعده اللي هو في العراق. وقيصر لا يهلكن، يعني ولا يكون أيضا قيصر بعده في الشام. طبعا الحديث له سبب ورود، يعني حينما حصلت الانتصارات للمسلمين يعني، وكان أهل قريش يعني كانت التجارة يذهب بها إلى الشام ويذهب بها إلى أيضا العراق ويذهب بها إلى اليمن، يعني خشوا أنه يعني قد مع هذه الانتصارات يعني قد يصعب عليهم الذهاب للتجارة، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء سيهلكون. وكسرى هلك كسرى وذهب ومات ولم يأتي كسرى بعده. أما قيصر فقد انهزم من الشام وذهب إلى بلد آخر من مملكته. ثم لا يكون قيصر بعد. طبعا هي كسرى وقيصر يعني هي أسماء لملوكهم، يعني مثل ما كان أي ملك يكون للقبط يسمى فرعون، وأي ملك لليمن يسمى تبع، وأي ملك يكون للحبشة يسمى نجاش، أيضا كان أي ملك يسمى يعني يلقب بهذا اللقب. فهي هذه ليست أسماء لهم إنما هي ألقاب لملوكهم، فكسرى ملك للفرس وقيصر ملك للروم. قال ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. طبعا هذا كله حصل، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر المسلمين بهذا من أجل أن يطمئنوا ومن أجل أن يعني يفرحوا بنعمة الله ونصر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وسمى الحرب خدعة. طبعا هذا خدعة يقال خدعة وخدعة وخدعة. ونحن إذا كان لدينا حديث وأردنا أن نتعرف في هذا الحديث إلى الألفاظ الواردة في الحديث، فمن أفضل الكتب وأنفس الكتب في هذا الكتاب شرح السنن البغوي، شروح الحديث كثيرة وهي التي بين أيدينا أيضا عديدة، يعني في روح البخاري بفضل الله كثيرة جدا، ولدينا التوضيح في 36 مجلد وفتح الباري وعمدة القائل ورشاد سار وغيره. لكن كتاب شرح السنة للبغوي كتاب لا يستغنى عنه أبد، يحتاجه الإنسان دائما. ولذلك يعني لابد أن يجعل الطالب من منهجه أن يقرأ فتح الباري أو يقرأ شرح السنة، هذه القراءة وهذه الكتب لابد منها. والعلوم جميعها يرتبط بعضها بعض، يأتي إنسان يقرأ فقط حديث ولا يقرأ فقه أو يقرأ أصول، هذا لا ينبغي. الإنسان لابد أن يقرأ العلوم جميعا، بل حتى السيرة وحتى التاريخ، يعني العلوم بعضها يخدم بعضها. فإذا قصر طالب العلم في علم من هذه العلوم قصر. نحن حينما ننظر الآن إلى تحقيقات العلام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه نجدها من أفضل التحقيقات، لأنه تجده عالم متنوع، يأتيك بالفائدة الفقهية ثم بالفائدة اللغوية ثم بالفائدة الأصولية ثم بالفائدة التاريخية ثم الفائدة فيما يتعلق بالسيرة. فطالب العلم لابد عليه أن يتفنن في العلوم حتى يخدم الدين خدمة جيدة. نعم، سمى الحرب خدعة. طبعا فيما يتعلق بالحرب، يعني الحرب يعني لا بأس للإنسان أن يتفيدد العدو، أن يوهم العدو إيهام. يعني مثلا علي بن أبي طالب حينما تبارز مع عمرو بن ود، علي بن أبي طالب صاح في وجهه حتى هذا التفت، فلما التفت ضربه علي بن أبي طالب في السيف. وأحد الصحابة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في قتال كان يرسل الجيش كثيبة كثيبة حتى يهم الجيش أن هذا مدد. وهذا أيضا صنعه خالد بن الوليد في قضية مؤتة حينما غير الجيش حتى خدعهم بأنه قد أتاه المدد، ثم كانت الكرة في المسلمين آنذاك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث نعيم ابن مسعود على قريش وعلى اليهود وعلى غطفان من أجل أن يخدعهم فخدعهم. فالإنسان قد يستخدم الخدعة من أجل الكيد والنكاية في العدل، طبعا على أن لا يكون في هذا نقضا للعهد أو إخلافا للوعد. إذا نقض يعني المسلم لا يفعل هذا، لكن يوهمهم إيهاما بهذا. يعني مثل لما النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أمرهم أن يوقدوا 1000 نار حتى يروا أن هذا الجيش عظيم، ويدخل الرعب في قلوب أهل مكة. وهكذا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أصرم في عام 23 و200، قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك الإمام الكبير الجليل توفي عام 81 و100، قال أخبرنا معمر اللي هو بن راشد عن همام بن منبه. شوف رأينا البخاري حريص جدا على هذه النسخة، مثل ما أنه حريص على موطأ مالك وحريص على رواية عبد الله بن المبارك، لأن هؤلاء ممن أسهموا أيما إسهام في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وهذا يعني نستفيد لما النبي سمى الحرب خدعة، يعني معناها أنه استخدام الرأي والانتفاع بالخطط والتفكير والمعرفة بالمحيط والجغرافيا والبرودة وغيرها أمر لا بد منه في القتال، فهو مهم جدا، كما أن الشجاعة في القتال مهمة، في سبيل أن الرأي بالحرب والاحتياج إليه آكد من الشجاعة. فهذه القضية في غاية الأهمية، استعمال الرأي في الحرب. حدثنا صدقة بن الفضل توفي عام 23 و200، قال أخبرنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة توفي عام 98 و100، عن عمرو عمرو بن دينار متوفى عام 26 و100، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب قدعة. فالبخاري ساق هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وساقه أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وهذه الأحاديث قد ساقها مسلم في صحيحه. يعني وجه الترجم هو يعني احتياج الرأي في قضية القتال، وأن الشجاعة وحدها لا تكفي. يعني ليس هناك وجه مع الباب، يعني أنا لا أعرف حقيقة، يعني المناسبة الحديث مع الباب، يعني باعتبار هو الخلل هنا من أين؟ من الشيخ محمد فؤاد لما جعل الحديث وسمى الحرب خدعة، يعني هو جزء من الحديث الأول، يعني الحديث الثاني جزء من الحديث، فهما حديث واحد هنا. أما هذا فهذا بعيد. اي نعم. فهي باعتبار هذا ال 3028 مسمى الحرب خدعة. نعم. ثم قال البخاري: باب الكذب في الحرب. يعني أيضا الإنسان قد يستخدم هذا في خداع الآخرين، وإن كان بعضهم لم يرى الكذب في الحرب، إنما قال التورية. يعني ابن بطال قل سألت بعض الشيوخ عفان عليه فقال إنما هو التورية، هو أن يورى الإنسان. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو ابن جميل بن طريف الثقة في البغلان، توفي عام 40 و200. قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة توفي عام 93 و100، عن عمرو بن دينار عن جابر. طبعا سفيان بن عيينة هو من أوثق الناس في عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف. طبعا هذا من لكعب بن الأشرف مبتدأ وخبر، وهنا من معناه من يقتله، فإنه قد آذى الله ورسوله. يعني هذه فيها جواز اغتيال الذين يؤذون الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه، أي محمد بن مسلمة أتى كعبا، فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا، يعني معناها قد أتعبنا في الأحكام الشرعية التي جاء بها هذا النبي العظيم، أتعبنا في التكاليف الشرعية. وهذا يعني هي ظاهرها أن الكلام هكذا، لكن فعلا يعني الإنسان يعني التكاليف الشرعية تحتاج إلى تعب، الصوم يحتاج إلى تعب، الطلع يحتاج إلى تعب. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب، هو اللي أراد. نعم، سبق نعم أن يتحدث له بشيء، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. وأيضا مثل قصة عمار بن ياسر حينما قال: كيف تجد قلبك؟ قال: قال إن عاد فعد. وهذا موافق عن للباب في قضية أن محمد قد خدع كعب بن الأشرف. قال: فقال إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة، أي طلب منا الزكاة، باعتبار الإنسان يعني يحب المال ومجبول على حب الشيء له حينما يسأل. فمحمد بن مسلمة خدع كعب بن الأشرف. قال: وأيضا والله قد قال وأيضا والله قال فإنا قد اتبعناه فنكرناه أن ندعه، فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. يعني قال: احنا صرنا معه ويصعب علينا أن ننسحب، فننتظر حتى ينتهي، وكيف ينتهي أمره. الشاهد من هذا أن محمد بن مسلم قد خدع كعبا من أجل أن ينصر الله ورسوله، فهذا من النوع من أنواع الخديعة في الحق. ثم قال: باب الفتك بأهل الحرب، أي قتلهم على حين غفلة. وأيضا هو الفتك وقتل الحرب سرا. حدثني عبد الله بن حول المسلم قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلم: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت، يعني أذن لي أن أقول فيك شيئا مما لا يسر من أجل أن أتمكن من هذا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم قال: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. يعني هو هذا مقرون بالمصلحة الشرعية في الحرب فقط. هو يعني الآن الرافضة يتوسعون في هذا باسم التقية، وربنا قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يعني في الحرب، وأيضا لما الإنسان يخشى الضرر الكبير، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فالإنسان قد يخشى على نفسه أن يلحق بضرر، فيتقي الأشرار الفتك. نعم، ولكن لا يجوز خارج الحرب. يعني كعب بن الأشرف في خارج الحرب، لكنهم قد آذى الله ورسوله. يعني إذا آذى الإسلام وآذى المسلمين يجوز في غير الحرب. نعم. قال: باب ما يجوز من احتيال الحذر مع من يخشى معرته، أي شره وفساده المعرض. قال طبعا هذا معلق والليث توفي على 75 و100، وهذا الحديث المعلق وصله الإسماعيلي في مستخرجه. حدثني عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب اللي هو الزهري توفي عام 24 و100، عن سالم بن عبد الله توفي عام 60 و100. طبعا الذهبي في سيرة اعلام نبلاء اثنى على سالم بن عبد الله وقال روى عن ابيه علما كثيرا. عن عبد الله بن عمر انه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بي بن كعب قبل ابن صياد، وحدث به في نخل. طبعا ابن صياد هو دجال من الدجاجلة، ولم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إليه بشيء، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يستطلع خبره ليتعرف على أمرهم. يقول فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار يعني يخفي نفسه، يعني دخل على طريقة التخفي، يعني حتى لا يراه ابن صياد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكشف أمر ابن صياد. وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صافي، طبعا هذا هو اسم ابن صياد، يا صافي هذا محمد. فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن ينظر إلى أمره، وهل أنه مجنون أم أنه يأتيه شيء أم أنه يتعامل مع الجن أم أنه ساحر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرقب أمره. ثم قال البخاري باب الرجز، طبعا كلمة رمرمة حقيقة ما أعرف معناها، نعم والله يظهر هي يعني تحتاج إلى مراجعة، يعني هو ابن صياد أحد الدجاجلة، لا ليس هو الدجال، لم يخبر منه هو، فقال إن يكن هو فلن تسلط عليه، هو لم يكن هو فلا خير لك في قتله، هكذا الرواية في صحيح الإمام مسلم. فلحن نقول بأنه دجال من الدجاجلة، أما أن ابن صياد أنه هو الدجال على كل حال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هو ولم يقل ليس هو، يعني هكذا قال، يعني قال إن يكن هو فلن تسلط عليه لأن عيسى الذي يقتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. نعم يعني هو الإمام النووي وغيره قال لم يحايل النبي صلى الله عليه وسلم له في شيء، ولذلك كان بنفسه يحاول أن يستطلع أمره. نعم نعم على كل حال ليس الدجال طبعا، إنه ليس الدجال. نعم باب الرجز في الحرب، أي إنشاده ورفع الصوت في حفر الخندق، يعني لا بس الإنسان أن يرفع صوته. طبعا إحنا عندنا الأصل الإنسان في الدعاء أن الإنسان يعني لا يرفع صوته في الدعاء، لكن أحيانا إذا كان الأمر يؤدي إلى النشاط نوع من أنواع العبادة فلا بس، قد الإنسان يكون في طريق ويصيبه النعاس فيقرأ آيات القرآنية بصوت مرتفع حتى يذهب عنه النعاس، فإذا كان نحو هذا أو عمل من أجل أن يتقوى الإنسان فلا بأس. قال فيه سهل، أي فيه حديث سهل، وقد سيأتي برقم 4098، وأنس أيضا تقدم رقم 2835 عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد أي فيه حديث يزيد عن سلمة أيضا سيأتي برقم 4196. ثم قال البخاري حدثنا مسدد متوفى 28 و200 صاحب المسند، قال حدثنا أبو الأحوص اللي هو سلام بن سليم توفي عام سلام بن سليم الحنفي توفي عام 79 و100، قال حدثنا أبو إسحاق اللي هو السبيع توفي عام 28 و100، عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله اللي هو عبد الله بن رواحة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. نعم. ثم قال باب من لا يثبت على الخيل، باب من الأدب على الخير. طبعا يعني هنا الجواب الشرط لمنع أن ينبغي لأهل الخير أن يدعو له بالثبات أخذ من الحديث. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير توفي عام 34 و200 وهو من الثقات الكبار وقد أثنى عليه الإمام البجل أحمد بن حنبل. ووالده عبد الله بن نمير توفي عام 99 و100 وهو أيضا من الثقات الكبار. وأحيانا المسلم يروي يقول حدثني ابن نمير يعني يقصد الابن ولا يقصد الأب. الحديث هذا في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس توفي عام 92 و100 عن إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمد توفي عام 46 و100 عن قيس بن أبي حازم توفي عام 97 عن جرير هو جرير بن عبد الله البجلي توفي عام 51 قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسد أي ما منعني من الدخول عليه. فالإنسان باعتبار بعض الولايات يتخذ حاجبا فيمنع الآخرين بعض الناس من الدخول. فهذا فيه فضيلة لجرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يحجبهم. وهذا أيضا يدل على خلق عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم خلقه منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وإذا قضية التبسم هي عبادة من العبادات كما صح قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان قد لا يكون لديه ما يتصدق فيه فيتصدق ببشاشة وجهه وطلاقة محياه مع إخوانه المسلمين. ثم قال ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فهذا دعاء. فأهل الخير يدعون لمن لا يثبت على الخير أو يكون عند الإنسان فالشيء يكون الإنسان لا يحفظ ما شبه ذلك فينبغي على أهل الخير أن يدعو لهم. وتقدم الحديث وقوله واجعله هاديا مهديا قال إن فيه تقديم وتأخير إنه لا يكون هاديا حتى يكون مهديا وإنما قدم للاهتمام لأهمية أن يكون الإنسان هاديا لغيره. ثم قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. فقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله اللي هو ابن المدينة توفي عام 34 و200 والحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه مع البخاري. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة وعلي من أوثق الناس في سفيان ابن عيينة قال حدثنا أبو حازم هو سلمة بن دينار توفي عام 35 و100 قال سائل سهل بن سعد الساعدي توفي عام 88 السؤال بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في ترسه وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث سيأتينا بإطالة أكبر من هذه الإطالة عليكم السلام. ثم قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. طبعا التنازع مذموم والاختلاف مذموم ومن يعصي إمامه بالهزيمة ونحوها أيضا هذا مذموم. وهذا باب عظيم باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب. طبعا ابن القيم في كتابه النفيس إعلام الموقعين ذكر بابا نفيسا في ذم الاختلاف الوارد في الآراء. وهذا كله يبطل الحديث الوارد وهو حديث الموضوع اختلاف أمتي رحمة الله. الحديث كذب مختلق مصنوع. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتفشلوا فتجبنوا عن عدوكم. فإذا تنازعوا ذهبت قوتهم وجبنوا أمام عدوهم. قال قتادة هو قتادة بن دعام السدوسي مفسر كبير وإمام جليل وحافظ متقن. قال الريح الحرب. طبعا هذا وصله عبد الرزاق من همام الصنعاني في تفسيره. وحينما نقرأ لأهل العلم السابقين كثير من أهل الحديث ألفوا تفاسير ألفوا تفسير وساقوا فيه الروايات الواردة عن التابعين وعن الصحابة في تفسير القرآن إشارة منهم إلى أهمية التفسير وأن الإنسان لا بد عليه أن يفقه معاني كتاب الله تعالى. ثم قال البخاري وهو الحديث الآتي 3038 وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود وعند النسائي وابن ماجه يعني أخرجه الجماعة خلاء الترمذي. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى ابن جعفر ابن المثنى البيتندي سلام ورحمة الله، قال حدثنا وكيع اللي هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي توفي عام 97 و100 وقيل 96 و100، صاحب الزهد وهو إمام جليل وهو مدرسة في الفقه والزهد والحديث، وهو أيضا من المتقنين. عن شعب اللي هو شعب بن الحجاج بن الورد العتكي واسط أبو بسطام إمام كبير، ولعلنا في حلقة من الحلقات القادمة نتحدث عن هذا الإمام بتوسع فيما يتعلق بأثره في الحديث وأصول الأصول التي أصلها في هذا الفن هذا الإمام الكبير بإذن الله تعالى. عن سعيد بن أبي بردة توفي عام 33 و100، عن أبيه اللي هو أبو بردة قيل عامر وقيل اسمه فنيته ابن أبي موسى الأشعري توفي عام 400، عن جده اللي هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس توفي عام 50، وهذا يعني رواية الابن عن أبيه عن جده. وقد ألف في هذا مصنفات في من روى عن أبيه عن جده مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وكثير من عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده وهكذا. فيها سلاسل صحيحة كهذه السلسلة، وفيها سلاسل حسنة كرواية بهز ورواية عمرو بن شعيب، وفيها روايات تالفة مثل رواية كثيرة بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن أن يعلمان الناس العلم ويدعوان إلى الله تعالى. قال يسر أي يعني خذها بما فيه اليسر. طبعا هاي الناس صارت لا تفقه هذا، صار بعضهم يفتي الناس بالأسهل والأرفق زاعمين هذا ويتركون الدليل الصحيح والدليل الراجح، وهذا لا ينبغي. كثير ممن أدركناه من أهل عصرنا هذا ممن وكلت إليهم الفتية يفتي بالأسهل أخذا بهذا المعنى، وهذا غير صحيح. إنما الإنسان حينما يفتي يفتي بالرأي الراجح أخذا بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فابن عبد البر في التمهيد ذكر أنه لا يجوز لا يجوز المفتي أن يفتي بالرأي الأسهل تاركا الرأي الأرجح، فالإنسان حينما يفتي يأتي بالرأي الراجح الرأي الصحيح، لكن هذا أمر بالأخذ باليسير. نعم نعم نعم الجمهور نفصل بالأكثر المجموع يعني الأغلبي. لا حينما نقول الجمهور لا نقصد علماء السابقين. نعم وهم أئمة الشيخ بن باز بن عثيمين الشيخ الألباني هذا فعلا من كبار أئمة هذا الزمان. قال ولا تعسر أي خذها بما فيه العسر واترك بما فيه العسر، وبشر من التبشير وهو إدخال السرور، ولا تنفر يعني هذا أيضا ننتفع من هذا الشيء أن الإنسان حينما يأتي ليعظ الناس كما قال ربنا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، الإنسان حينما يعظ الناس لا يأتي فقط يعني بأمور القسوة أمور شدة وغيرها، ويترك التبشير ويترك يعني القرآن الكريم حينما ذكرت الجنة ذكر النار، حينما ذكر النار ذكر الجنة، حينما ذكر المؤمنون ذكر الكافر، حينما ذكر الجزاء العقاب ذكر الحسنات وهكذا. فالإنسان إذا لا يأتي بجانب واحد جانب التشديد ويترك الجانب الآخر، فإذا أتى الإنسان بجانب واحد أخذ فقط في الترغيب وترك الترهيب هذا لا ينبغي. فالإنسان حينما يأتي بهذه الأمور، وإذا لا يأتي الإنسان بتعريف بحيث يجعل الناس يهربون من الدين، أيضا الإنسان يأتي بما يحبب يعني يقول علم إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا جعلت لهم فيه فتنة. فالإنسان وأيضا قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وهكذا. فالإنسان أيضا يعني حينما يحدث الآخرين يركز على عدم إيقاع الفتنة في قلوب الآخرين. قال وتطاوع ولا تختلف، لأن الاختلاف يوجب الاختلال ويكون سببا للهلاك، فأيضا هذا نستفيد منها حيث وتطاوع ولا تختلف. طبعا هذا يعني الآن نستطيع أن نستخدم فقه التطاوع في هذا العصر، يعني الآن يعني أنت مثلا ترى عدم مشروعية القنوت في صلاة الفجر وهذا هو الراجح من قولي العلماء، لكن حينما تذهب تصلي خلف إمام المسجد هل أنك تترك الصلاة من أجل هذا الشيء؟ الجواب لا، يجب أن تذهب إلى المسجد. ولدينا قاعدة تقول بأن الباطل لا يمنع الحق. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في عمرة القضاء في الكعبة وكان هناك 360 صنم، وسعى بين الصفا والمروة وكان هناك إساف فنالهما صنفان صنمان، فالحق لا يمنعه الباطل. أما هذه القضية يعني قضية مثل الجهر بالبسملة، يعني من يرى بأن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة يرى أن حينما يجهر بالفاتحة يجهر بالبسملة، وهو مذهب الشافعي، لكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة، والصحيح أن البسملة لا يجهر بها كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعن عمر. لكن حينما تصلي خلف إمام يقنط تتابع، يعني الإمام أحمد حنبل نص حينما سئل عن رجل يصلي خلف إمام يقنط قال يتابعه ويؤمن معه. وأيضا الإنسان حينما يذهب إلى خلف إمام يصلي ويجهر أيضا يصلي خلفه. فهناك أشياء تحتمل الاختلاف. وأيضا هنا في زمن البدع الآن يعني كثرة البدع للأسف في المساجد، والإنسان مطالب أن يخالط الجميع. هناك قضية تسمى القضية بهجر المبتدع. هجر المبتدع أصل شرعي ثابت وقد جاءت به السنة النبوية وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هجره. لكن الهجر بأي شيء مقيد؟ مقيد بالمصلحة الشرعية. ولذلك كان بعضهم يعني مثل هذا الشخص الذي كان يؤتى به شارب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يقاطع هذا الرجل لأن المصلحة كانت بخلاف هذا الشيء. فحتى يهجر المبتدع مقيد بماذا؟ مقيد بالمصلحة الشرعية. فأس الآن لما كثرت بدء الإنسان يخالط الجميع وينصح الجميع، بس لكن بشرط أن لا يقرهم على الخطأ، أنت تذهب وتسلم عليهم وتحضر أفراحهم لكن مع وجوب إنكار هذا الشيء. أما الإنسان يترك المسجد لهذا الأمر ولذاك فهذا لا ينبغي. فالإنسان مأمور بالتطاوع وعدم الاختلاف، لأن الاختلاف يوجب الاختلال والاختلال يوجب الهلاك. فالإنسان يخالط الجميع مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والإنسان مثل ما يدعو الناس بعقيدته الصحيحة ولسانه أيضا يدعو الناس بحسن خلقه وتحمله مع إخوانه. فإن الإنسان إذا عمل بهذا الشيء سيكون هذا أثر من آثار استجابة الناس. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد توفي عام 29 و200، طبعا هذا الحديث في سنن أبي داود والنسائي. قال حدثنا زهير هو زهير بن معاوية بن خديج توفي عام 73 و100. قال حدثنا أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي توفي عام 28 و100. قال سمعت البراء هو البراء بن عازب توفي عام 72. سمعت البراء بن عازب يحدث وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن جبير طبعا معركة أحد هي من المعارك العظيمة الخالدة التي فيها من الدروس النافعة، بحيث إن دروسها وانتفاعنا بدروسها جعلت المعركة بالنسبة إلينا نصرا لا هزيمة. ونحن حينما نتحدث فيها ونشرح فيها نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونتأدب مع الصحابة، ولا نقول خسر أو هزموا، ولكن نقول تأخر النصر، لأن بداية المعركة كانت نصرا للمؤمنين، لا كنا النصر قد تأخر بسبب المعصية. وهكذا المعاصي هي هلاك العبد. الفضيل بن عياض يقول إذا رأيت من نفسك أنك لا تستطيع أن تصوم النهار ولا تقوم الليل فاعلم أنك مكبل بالخطايا. هذا واقع لما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل، وكان أمر الله مقدورا. وهذا ليميز الخبيث من الطيب كما أخبر رب العزة في هذا القضية. معركة أحد معركة عظيمة جدا، وكانت لها أسباب اجتماعية. أول شيء سبب ديني، بأن هؤلاء الكفار يتجمعون ويجمعون الأموال وينفقونها من أجل الصد عن دين الله تعالى، فكان ليصدوا عن سبيل الله. هذا السبب الأول. السبب الثاني سبب اجتماعي، أهل قريش لما هزموا في معركة أحد صارت رياستهم تقل وقيمتهم تنزل، فأرادوا أن يصححوا هذا ما ذهب منهم. هناك أيضا سبب اقتصادي، هذا الأمر كان يعني نفسهم كان يبعث السرايا وهذا يؤثر على هذا الأمر. فأسباب متعددة جدا. ومعركة بدر المعركة الكبيرة الخالدة التي انتصر فيها المسلمون وهم قلة، وقتل فيها من صناديد قريش 70 وأسر منهم 70. حينما رجع أهل قريش إلى مكة المكرمة بقوا سنة كاملة يستعدون للقتال وكانوا يبكون على قتلاهم، فأعدوا جيشا قوامه 3000 مقاتل وكان فيه 200 فارس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه الخبر، طبعا الواقدي يذكر وغيره يذكر أن العباس كتب للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة وأخبره بأنه يعدون العدة وكذا، وأخبره بأنه أسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى في مكانك فهو خير لنا. طبعا هذه من حيث الصناعة حيث لا تصح هذه الرواية، وردت عند الواقدي فقط، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر وجاء أهل مكة مع هذا الجيش الكبير جدا وكان بالقرب من أحد. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة: من لم يحضر المعركة آنذاك من المسلم، من لم يحضر معركة بدر كان متحمسا للخروج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أنه يبقى، يعني كان يريد هذا الأمر، لكن الشباب ومن لم يقاتل خرجوا، فخرج المسلمون وقوامهم 1000، وهناك 3000 وهنا 1000. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من صلاة الجمعة دخل بيته ولبس المغفر وظاهر بين ذرعين، فلما كان السبت خرج للقتال، وكانت في 6 من شوال سنة 3 هجرة، لستة أيام خلونا من شوال، فكان هناك الجيشان في الطريق. انخذل عبد الله بن أبي رأس المنافقين 300 من المقاتلين، وكانت لديه حجة، يعني كان عبد الله بن أبي يريد أن يبقى في المدينة من القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأكثرية فقال: ما لنا نخرج معه وهو لم يستمع إلينا، إنما استمع إلى كلام الصبير. فانخذل ثم بقي المسلمون وذهبوا إلى القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هؤلاء 50 الرماة وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم، قال: إن تبعناهم إلى مكة فلا تلحقوا بنا، وإن وطأناهم فلا تنزلوا إلينا، يعني حتى ولو أنه إحنا قضينا عليه، حتى ولو قضي علينا وصارت الطيور تأكل من رؤوسنا فلا تنزلوا وتنصرونا، تبقون تحمل لنا هذا الطريق، هذا الواجب وهذا الأمر. لما حصلت المعركة وحصل القتال، طبعا في المعركة يعني هناك شباب عمر الواحد 15 عام، من ضمن عمرو بن الجموح وشخص آخر أصلا من المغيرة، يعني كانت أعمارهم يسيرة جدا، فقاتلوا حتى الدين ينتصر حتى بالشباب، وكان الفلاح، سقطت راية المشركين وانهزم المشركون، فكان المشركون يسيرون وجيش المسلمين خلفهم. لما أراد الرماة أن ينزلوا من أجل الغنيمة، طبعا بعض من يكتب في التاريخ يعني يحاول أن يدافع يقول إن ما نزلوا من أجل الغنيمة، إنما نزلوا من أجل أن يعاون المسلمين، وهذا غير صحيح، لأن المسلمين كانوا منتصرين آنذاك، وقد قتل حينها من قريش 22 من أهل قريش، لكن هذا نزل من الغنيمة. فناداهم عبد الله بن جبير اللي هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عنهم على الرماة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستجيبوا، فنزل من 40 ولم يصمت سوى 10. لما رأى خالد وكان ينتظر ساعة الصفر له وكان كافرا آنذاك، جاء إلى هؤلاء 10 فقتلهم. فمشى خالد ومعه الخيالة، وهناك في الأمام الرجال الذين من أهل قريش، والمسلمين صاروا في الوسط ما بين الرجال من المشركين وما بينهم، فهناك استحر القتل في المسلمين حتى قتل من المسلمين 70. وأيضا في ذلك الحين نادى إبليس في أعلى صوته بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فهرب بعض المسلمين من هذا، وهذا من الأخطاء والأخطار التي جعلت، يعني شوف الإشاعة لها أثر سلبي كبير. فاجتمع صناديد قريش، طبعا سقط الحسن في حفرة التي وضعها أبو عامر الفاسق على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع أهل قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل 10 من المسلمين حينما فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، يعني قاتلوا حتى قتلوا. ومصعب بن عمير هو الذي يعني أيضا يعني أمسك النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه عليه من الحفرة، واحتضنه أبو طلحة، وأبو دجان أيضا بقى يصد النبال التي يضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتحرك آنذاك. فحصل ما حصل وكان أمر الله مقدورا من أجل أن ينظر الإنسان إلى أن قضية المعصية وأن قضية المخالفة هي سبب للهلاك. وأيضا فيها دروس عظيمة من يعني من ضمن تلك الدروس أبو سفيان الذي كان يقول أعلى هبل في تلك المعركة كان يقول لا إله في فتح مكة، وخالد الوليد الذي أرى المسلمين الشدة والقسوة والقتل أيضا كان سيفا مسلطا، ووحش الذي قتل حمزة ماذا صنعه الذي قتل عدو الله مسيلمة الكذاب، والشاب الصغير له من العمر 15 عاما ينصر الدين وينصر الدين بالشباب غيره. فمعركة أحد فيها من المعاني، فيها قضية حمزة أسد الله وأسد رسوله، لما نقرأ في السيرة والحديث في مستدرك أحمد وجامع ترمذي لما جاء الصفية والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى صفية بنت عبد المطلب قال ابعدوا هذه المرأة، يعني خشي أنها لا تتحمل منظر رؤية حمزة، فتقدم لها عبد الله بن زور فدفعته على صدره قالت لقد بلغني مقتل حمزة، فجاءت وكان معها كفنين فنظرت إلى حمزة وقد بقرت بطنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام قضية بقر ففسرها بالبقر، فأتت بكفنين ليكفن بهما حمزة، فرأوا أيضا أنصاري أيضا قد مثل بهم، فقال لا كيف نكفن حمزة بثوبينها الأنصار من غير الكفن، فكفنوا حمزة بثوبه وهذا بحمزة. فمعاني امرأة تخرج لها موقف صغير له موقف، الإنسان حينما يقرأ التاريخ ويقرأ السيرة لابد أن ينظر وننظر إلى هؤلاء الصحابة حينما جاهدوا هذا الجهاد وحينما نالوا هذا، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعظم من مشى على الأرض يعني نال ما نال في سبيل تعالى، فحتى يأتي الإنسان من أجل أن يتعب نفسه ويسر ليله ويقرأ في طلب العلم ويجد في الدعوة الله ويعمل من أجل نصرة هذه. فمعركة أحد يعني ينبغي على الإنسان أن يقرأها قرأ، ثم انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآيات فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شو بعدها آية يقول ما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. كثير من المفسرين الذين ليس لديهم معرفة بالحديث أساءوا إلى التفسير أيما أساء. أحق الناس بتفسير كتاب الله من يدرس الحديث دراسة حقيقية، يعني قالوا هذه نزلت في قطيفة في معركة الخندق، قيل يعني قال بعض من المفسرين قد غلها، وقيل نزلت يعني أساليب تالفة وروايات واهية غير صحيحة بعد الآية، يعني بعد الآية نزلت في السنة الثالثة الهجرة والخندق في السنة الخامسة الهجرة. لكن معنى هذا الشيء يعني الآية يعني ليس هناك شرط لأن يكون سبب مباشر للآية، سبب نزول الآية أنه يعني قد يعني هؤلاء الرماة حينما نزلوا من أجل الغنم يجب عليهم أن يثبتوا، يعني هل يظنون أن الغنيمة ستذهب عنهم؟ الغنيمة لن تذهب عنهم والأنبياء لا يغلون، فلو صبروا لنالوا ما نالوا من هذا الأمر. قال يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا على الرجالة عبد الله بن جبير، وهذا عبد الله مفعول به ثاني، جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يعني مفعول به طبعا على الرجالة يسد مسد المفعول الثاني، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، حتى إذا خسر المسلمون وقتلوا ونزل طيارهم ابقوا مكانكم، يعني هذه مبالغة شديدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية وجوب الثبات في ذلك المقام، حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم يعني صارم تحت أقدامنا من شدة القتل ومن شدة ومن عظمة النصر فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، طبعا حتى بمعنى إلى أن فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشتدن، طبعا أهل قريش جلبوا معهم النساء من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يتقووا ولا ينهزموا، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن يعني الساق والخلخال ينهى من الهزيمة، رافعات ثيابهن من أجل أن واحد يرفع ثوبه حتى تكون سرعتها شد. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الرماة الغنيمة، يعني الحق الغنيمة هذا منصوب على الإغراء، أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون، يعني معناه قال بالمعركة انتهت وانتصرنا، ماذا تنتظرون؟ اذهبوا إلى الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير أنس يوفي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجعل قائدا، لابد أن القائد يكون أهلا للقيادة. أنسي ثم قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. هذا عصوا الأمير وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من أطاع الأمير فقد أطاعني. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم، إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة. وهذه جاءت فيها 60 آية وقيل 73 آية جاءت في سورة آل عمران. فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجل، منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وضلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبيدة بن الجراح وحباب بن المنذر وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير. يقول فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان اللي هو كان رئيس الكفار وأمير عسكرهم آنذاك في تلك المعركة، أفي القوم محمد؟ اللهم صل على سيدنا محمد 3 مرات. يقول فلهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. إلى هنا يعني أبو بكر وعمر حينما لم يجيبوا يعني مستجيبين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعصوه أبدا، لا في هذه اللحظة ولا في بعدها. لكن قد النص الذي سيأتينا قد يظن ظان أنها فيها معصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى أصحابه، من أبو سفيان رئيس الكفار وأميرهم آنذاك، فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه. فقال يعني هنا مقولة عمر ليست معصية، هنا مقولة عمر كلام في محله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لأن هنا يعني إجابة حماية للظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، وإذا علم يعني إذا حصل هذا الشيء في ذلك ضرر، فهنا إجابة عمر في محلها. فما ملك عمر نفسه، فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسؤك. ما يسؤه أمتى؟ متى؟ في فتح مكة. وهذا أيضا من إلهامات عمر حينما ألهمه الله كثير من الأمور أن هذا سيحصل. فقال قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، طبعا سجال من المساجلة مثل الدلو لما شخص يشرب ثم الآخر، يعني مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. إنكم ستجدون في القوم مثلب، أبو سفيان قال ستجدون في الشهداء مثلب، لم آمر بها ولم تسأل، أنا لم آمر بها وأيضا أنا لم تسألني، يعني أيضا بقي أقر هذا الأمر. ثم أخذ يرتجز والعياذ بالله، أعلى هبل أي أعلى هبل أي على حزبك يا هبل، هذا بعد اختصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. شوف هذا أيضا من الجهاد، من جهاد الكلمة ومن جهاد اللسان ولدينا جهاد البنان أيضا وجهاد الدعوة إلى الله تعالى. والآن نحن بأمس الحاجة بجهاد الكلمة وجهاد القلم وجهاد الدعوة إلى الله تعالى. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قال قولوا يا رسول الله. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء باب إذا فزعوا بالليل، يعني إذا فزعوا أي بمعنى خافوا. وهنا باب إذا فزعوا، يا دكتور عمر هنا أنا فزعوا فعل الشرط، فأين جواب الشرط؟ محذوف مقدر، ينبغي لإمامهم أن يكشف الخبر بنفسه أو يرسل من يلوب بذلك. فهذا إحنا لما نتعلم لما نعرف بأن في النحو أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، وأنه لابد لإذا من فعل شر ومن جواب شر، نقدر هذا الشيء حتى نفهم المعنى. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة، وحديث قتيبة هذا في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني لو فرضنا كان أخرجه أبو داود مع هؤلاء يقال للحديث عين أي الجماعة، فهذا حديث أخرجه الجماعة خلا أبو داود. حدثنا قتيبة بن سعيد أخرجه الجماعة خلا أبا داود. قال حدثنا حمال وحماد بن زيد بن درهم البصري متوفى عام 72 و100، عن ثابت اللي هو ثابت بن أسلم البناني متوفى عام 27 و100، عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. طبعا هكذا ينبغي أن يكون الذي يتصدر الناس ويتصدر الإمامة ويتصدر الإمامة ويتصدر فعل الخير. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، طبعا فيه استحباب تقليد السيف على أن لا يكون في هذا تبختر يعني عليكم السلام وبركاته. فقال لم تراعوا لم تراعوا لم تراعي لا تراعوا أي لا تراعوا روعا مستقرا ولا تراعوا روعا يضركم. فهنا لم بمعنى لا، وهذا باب في اللغة يسمى باب المعاوضة، فالحروف يعوض بعضها عن بعض. فهنا لا تراعوا روعا يضركم ولا تراعوا روعا مستقرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس، فهذا الفرس اللي هو كان بطيء لما النبي صلى الله عليه وسلم استعاره كان اسم الفرس مندوب من بركة النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع. فقال وجدته بحرا أي كالبحر، كما أن البحر لا ينقطع ماءه كذلك هذا الفرس كان فرسا سريعا شديدا قويا لا ينقطع جريه بالنسبة علم غير سرج. وهذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن شجاعته بحيث لم ينتظر سرج ولم يمحى السرج، مباشرة خرج فتلقاه الناس يعني ذهب ورجع بحيث تلقاه الناس عند رجوعه. ولذلك يعني مهمات الأمور ينبغي أن يقوم بها الإنسان بنفسه، يعني ليس فقط في قيادة الجيش، يعني حتى في العمل أو في الأمور لابد صاحب العمل وصاحب الرئاسة دائما هو المتقدم في الأمور الصعبة. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه، طبعا يا صباحنا أغيثوني وقت الصباح أي وقت الغارب، فمعناه أنه هذا من الجائز وليس من المحرم، يعني ليس هذا مثل استغاثات الجاهلية، فدل على جوازه. حتى يسمع الناس، فمن فعل هذا حينما يأتي العدو ليتأهب المسلمون فهذا جائز. فقال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم، هذا الحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي. حدث المكي بن إبراهيم ابن بشير ابن فرقد البلخي توفي عام 1520، فهذا من شيوخ البخاري المتقدمين جدا. قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد في عام 47 و100، عن سلمة اللي هو سلمة ابن الأكوع في عام 74 أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، طبعا هذا مكان في معجم البلدان يقول نحو بريد يعني نحو 12 كيلو عن المدينة النبوية، حتى إذا كنت بتنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت ويحك ما بك لما شاف مدهوش، قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، هي لقاح جمع لقحة اللي هي الإبل، قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة يعني قوم من غطفان وفزارة، فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها. تقدم أن اللابتين هي جمع لاب وهي الحرة وهي الحجارة السوداء، ومن ذهب إلى تلك الديار رأى الحجارة السوداء. يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت أي أسرعت في السير وكان ماشيا يعني بدأ يمشي سريعا حتى ألقاهم وقد أخذوا، فجعلت أرميهم وأقول شوف انظر إلى شجاعته حيث كان إنسان وحده وتبع هؤلاء بنبلهم أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، طبعا يوم الرضع يعني يقصد بالرضع اللئام، فهؤلاء الذين سرقهم اللئام وهذا شجاع خرج عليهم من أجل أن يرميهم ويقاتلهم. والعرب تضرب مثل حينما تصف إنسانا باللمت يقول الأم من راضع، والراضع هو الذي يعني قال فيها أشياء متعددة، قيل معناه أنه رضع اللؤمة كما رضع اللبن من ثدي أمهم، وقيل بأنه هو الشخص الذي يضيفه الضيف أو من غير ضيف حينما يحلب الناقة أو يحلب الشاة يرضعها رضعا حتى لا يسقط منها شيء فيذهب، لا يحلبها في الإناء إنما يحلبها إلى فيه. أو يصنع هذا الشيء حتى لا يسمع جاره الحلل ثم يأتي ليطلب منه هذا الشيء. اي نعم نعم مدح نفسه آل ابن الأكوع. وهنا يجوز فيها الحال أن يمدح الإنسان نفسه إرهابا للعدو، لأن في هذا مثل لا واليوم قال وفي هذا اليوم يقتل اللئام، يعني هذا اليوم يقتل اللئام حيث صار يرميهم بالنبل. لا مو هذا المعنى، مو هذا منهم من قال هذا. نعم قال مثل ما أن الكريم أخذ الكرم وأن اللئيم أخذ اللوم، أيضا يعني معناها أنا اللي كريم وشجاع منذ أن أرضعتني أمي. منهم من قال هذا الشيء، بس الأصح أن المقصود به الرضع هم اللئام اللي هو يوم هؤلاء اللئام اللي جاء وسرقوا. فهو ابن الأكوع سيقاتل هؤلاء وسوف يعيد هذه اللقاح التي سرقها هذا، وهذا هو أصح شيء. وهذا من أمثال العرب، تقول الأم من راضع، وقال ابن رضه الذي يعني يرضع الشاة أو الناقة من أجل أن لا يسقط منها شيء ومن أجل أن لا يسمع جاره فيأتي فيطلب منه الحليب. يقول فاستنقذتها أي فاستخلصتها منهم قبل أن يشربوا، يعني بعدهم تعبانين ويمشون قبل أن يصلون مكان سقيهم، فهم في حالة ضعف ليسوا في حالة راحة وفي حالة قوة. يقول فأقبلت بها أسوقها وهو وحده، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم، يعني دول تعبانين ومتأخرين، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم، يعني ابعث في إثر هؤلاء حتى يقتلوا. فقال يا ابن الأكوى ملكت فأسجح، يعني ملكت قدرت عليهم فاستعبدتهم، يعني شلون واحد يعني وصل شلون استعبدهم بحيث ملكهم غزاهم فاستسلموا عليه فأسرهم فصار عبيدا لهم. فأسجع فأسحج أي أرفق بهم وأحسن في العفو ولا تأخذ بشدة. فأسحج إن القوم يقرون، طبعا هذا إن القوم يقرون في قومهم، هناك قولان في تفسير هذا إن القوم يقرون في قومهم، يعني هناك من قال باعتبار وصلوا إلى قومهم وقد قراهم قومهم وصار لديهم معين من قومهم، وقسم قال معناه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح في زارة وغطفان بأنهم يقرون الضيف وأن هؤلاء كرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيسرك مهاجمة هؤلاء طمعا منه صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. في ذلك قولان. ثم قال باب من قال خذها وعلى ابن فلان، وقال سلم خذها وعلى ابن الأكوى، يعني إشارة إلى هذا، فهذا ليس من التكبر بل هذا من الشيء الممدوح الذي فيه إرهاب للعدو. نعم مثل لما كان أبو دجان لما يمشي بتبختر وقال إن فسلم هذه مشية يحبها الله. حدثنا عبيد الله اللي هو عبيد الله بن موسى بن باذام العبس الكوفي توفي عام 1320، وهذا أيضا من أقدم شيوخ البخاري، عن إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 60، عن أبي إسحاق اللي هو جده، وكان إسرائيل من أحفظ الناس لحديث جده أبي إسحاق، قال سأل رجل من البراء فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين، يوم حنين حينما يعني غشيهم النبل، قال البراء وأنا أسمع أما سلم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولي. طبعا هذا فد يعني فد دفاع عظيم من البراء بن عازب حينما استدرك يرحمكم الله، يعني حينما يسأل السائل عن الصحابة قد يدخل هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا، فمباشرة هو أخرج جلال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء حتى لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم السوء. فقال أما صلى الله عليه وسلم فلم يولي، لماذا؟ لفرط شجاعته وثقته بوعد الله ورغبته في الشهادة ولقاء ربه، ولا يجوز على نبي الانهزام، حتى قال بأن من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالانهزام أو أنه ينهزم أو ينهزم قال يقتل لأن صفة نقص. البخاري الحين من يكرر الحديث حتى نستفيد من تبويب الأبواب، يعني استهال الحديث السابق ذكر القصة على مود من أجل يا صباحا حتى لا يظن أن هذا من الشيء المحرم وأنه مثل نعي الجاهلية. حينما بي أنا ابن الأكوع بوبلها قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان، يعني إشارة إلى أن هذا النوع من أنواع مدح النفس أن هذا جائز وأنه مستحب وأنه مشروع. فحينما يعني حتى قال بأن فقه البخاري في تبويبه الأحاديث، فحينما يكرر الحديث من أجل الفوائد الفقهية، البخاري لم يرد الصناعة الحديثية في كتابه، إنما أراد أن يضم مع الصناعة الحديثية الفوائد الفقهية. قال لم يولي. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل، فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه صلى الله عليه وسلم. نعم أين إيه هو صخر بن حربي نسب إلى جده. نعم أبو سفيان نسب أبو سفيان صخر بن حرب. نعم نسب إلى جده معلوم. ثم قال: باب إذا نزل العدو على حكم رجل. طبعا هذا يعني فيه جواز التحاكم أحيانا، هذا طبعا شيء وارد للقرآن: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم بنو على كل حال يراجع، يعني يراجع، لا أضبطه حقيقة في هالقضية. يعني يشبه أيضا الإنسان لما يقصر في جانب السيرة تفوته بعض الأشياء. يعني لو فرضنا نحن نرجع إلى هذه المعارك ورجوع جيد جدا إلى كتب السيرة لنفقه الأمر، وذلك أنا أنصح بقراءة كتب الصلابي. كتب الصلابي ممزوجة يعني مع السيرة القوية والعبارة النفيسة أيضا، يعني يعطيك سر الشريعة وفلسفة الدين ويمزجها بقضية الإدارة وقضية فقه الشريعة، فتراجع بإذن الله تعالى. ألا هي تراجع، نحن لا نضبطها، فنراجعها بإذن الله تعالى. نعم نعم نعم نعم أحسن. اللهم صل. نعم نعم أحسنت، جزيت خير الجزاء. نعم. ثم قال: باب إذا نزل عدو على حكم رجل. فهذا فيه جواز التحاكم خلافا للخوارج الذين لم يرتضوا بالتحكيم حينما حصل بين معاوية وعلي بن أبي طالب، وهذا أمر مشروع وجائز وعليه العلماء كافة خلافا للخوارج. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن مجلس في 24 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم، هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي توفي عام 25 و100، عن أبي أمامة وهو ابن سهل بن حنيف توفي عام 100، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان توفي عام 74. قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منهم، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. طبعا سعد بن معاذ أصيب في الخندق، وكان من دعائه حينما قال: اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة، فكان مصاب. فالنزل قال: قوموا إلى سيدكم، وجاء في رواية أحمد قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا فأنزلوا، وكان مصاب. الإمام النووي وغيره من العلماء استدلوا بهذا على جواز القيام للعالم وبوب له، والحقيقة لا حجة لهم في هذا، لأنها قضية لها سبقها: قوموا إليه فأنزلوا فأنزلوا. والأصل في القيام يعني هو قيام على الرجل وقيام إليه وقيام له، فالقيام على الرجل هذا المنهي عنه حينما جاء يقول: أن أحب أن يتمثل له الرجال قياما فإلا تبوى مقعده من النار في الترمذي، وجاء من حيث أنس يقول: ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لا يقومون. فحينما يكون الإنسان جالس وغيره واقف عليه فهذا هو المنهي عنه، هذا هو العلاج. أما القيام للرجل القادم فهذا ثابت، لما النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فقام لهم وسلم عليهم كما في الحديث 2370. لما جاء هو في الثقيف فهذا جائز. وقيام إليه لما يأتي إنسان من بعيد ثم يقام يعني ثم يستقبل فهذا أيضا هذا وارد إذا كان هذا من أهل الشام، يعني يأتيك من بعيد تذهب إليه لتستقبله، فهذا لا حجة فيه على ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه. المنهي عنا لو فرضنا تكون أنت جالس يعني إمام الجامع لعثم وذهبت إلى غرفته قبل الجمعة، فأنت ذهبت سلمت على الإمام، لا بأس أن يقوم بوجهك فيسلم عليك من أجل المصافحة، هذا مشروع القيام له من أجل السلام. لكن لما جلست أنت بعدين هو طلع وانت قمت فدخل وانت قمت قيام قعد، هذا هو هذا غير مشروع وهذا هو المنهي عنه، أو يظل هو قاعد وانت واقف. نعم قضية الوالد قضية خاصة هذه، يعني ينبغي الإنسان أن يقبل يد والده ويد والدته كل يوم، والتقبيل أشد من القيام. يعني الآن بفضل الله كلما ألتقي بوالدتي يقبل يدها، فالإنسان يجد فضل هذا الشيء في حياته وفي عمله. فالقيام بهذه الطريقة منهي عنه وهذا هو المذموم، يعني أستمث القيام الطلاب للمعلم هذا غلط، هذا يعني ينبغي المعلم يأتي لا قيام ولا غير هذا الشيء، هذا هو المنهي عنه. قال وكان قريبا منهم، يقول فجاء على حمار فلما دنا قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، يعني سيدنا معاذ قال إني فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، تقتل الرجال يعني كل من أنبت يستطيع حمل السلاح، وأن تسبت الذرية اللي هي النساء والصبيان ويدخل معهم المجانين وأصحاب الأمراض. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك، الملك هو الله سبحانه وتعالى. طبعا نستفيد من عدها على أن الحق واحد في القضاء الفقهي، الأصوليون يبحثون قضية هل أن الحق واحد أم أن الحق متعدد، يستفاد من هذا أن الحق في المسائل الفقهية واحد. ثم قال باب قتل الأسير وقتل الصبر. طبعا الأسير يعني الإمام مخير عن بين القتل بين الفداء وبين الجزية وبين المن وبين الاسترقاق، بين خمسة أشياء يعني حسب المصلحة التي تؤول إلى المسلمين. وقتل الصبر هذا هو قتل الصبر، لما وانت ماشي وتقتل هذا هو قتل الصبر. حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. طبعا المغفر هو الشيء الذي يلبس على الرأس لأنه هو حماية للإنسان وستر للإنسان، مثل الحسنات تغفر فيها السيئات لأنها هي حماية من السيئات أيضا. يقول فلما نزعه شوف نستفيد من صلى دخل عابلته على رأسه، يعني كان مستعد لأي شيء، مستعد للقتال إذا قاتل أهل مكة ننتفع منها. طبعا هذا الحديث تفرد به الإمام مالك عن ابن شهاب، تفرد به مالك عن ابن شهاب. الحديث في كتاب تحفة الأشراف رقم 1527 هذا الحديث، وذكر عند هذا الحديث الحافظ ابن حجر في النكتة الضراف أن مالك قد توبع تابعه فلان وفلان وفلان، لكن الأسانيد لا تصح في المتابعات، فمالك تفرد به وهو من أتباع التابعين، فالتفرد ليس علة ولا عيبا، ويقبل من حافظ كمالك وغيره ولا يقبل من رجل ليس قوي الحفظ. قل دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل، من هذا الرجل؟ أبو برز الأسلمي كما جاء في روايات أخرى، هذا ما ليس ما يسمى مبهب الإبهام في المتن. فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ليش؟ لأنه صد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه، وكانت له جاريتان تغنيان بهجاء المسلمين. نعم فقال اقتلوه. فهنا المصلحة في قتل هذا الأسير بعد أن أسر، فهذا استفاد منها أيضا من أحكام الأسير. ثم قال باب هل يستأسر الرجل، يعني هل يسلم نفسه الأجير هل يستأسر، ومن لم يستأسر، يعني أيضا احيانا شخص لا يريد ان يبقى يقاتل حتى يقتل، وهذا ايضا مشروع. ومن ركع ركعتين عند القتل هل يسن؟ الجواب نعم يسن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا الشيء. فقال البخاري، طبعا حديث السابق اخرجه الجماعه، حديث اسماعيل عن مالك عن ابن شهاب اخرجه الجماعه، وهذا الحديث حيث 3045 اخرجه ابو داود والنسائي مع الامام البخاري. فقال البخاري حدثنا ابو اليمان هو الحكم بن نافع توفي عام 22 و200، قال اخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن ابي حمزه توفي عام 62 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاري الثقفي وهو حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره. طبعا شوف الامام البخاري رحمه الله حينما ياتينا راوي من الرواة غير مشهور احيانا يبين لنا هذا الامر، فيقدم لنا خدمة في علم الرجال مع الجانب الحديثي. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، 10 أشخاص أرسلهم صلى الله عليه وسلم عين يأتون بالأخبار. وهكذا الدولة لابد أن تكون لها ما يحميها، وما وهناك تتبع لأخبار العدو حتى لا تذهب الدولة الإسلامية. وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارية جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عسفان ومكة موضع ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم راما، 200 رجل خرجوا إلى 10، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا، يعني وجدوا تمر، كان هؤلاء 10 جالسين أكل التمر، تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب. طبعا يثرب يعني نهي أن نقول أن نسميها يثرب، إنما نسميها بما سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وطابة وطيبة. أما وجودها في القرآن قال يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا قول المنافقين وليس فيه إقرار من القرآن على هذا القول، فنسميها المدينة أو طابة أو طيبة، ونقول النبوية ونقول المنورة، لأنه لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أنار منها كل شيء. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، أي إلى رابية مشرفة مكان عالي مرتفع، وأحاط بهم القوم فقالوا لهم، يعني شوف الله سبحانه وتعالى يعني يضرب الأمثال أنه لابد هناك تضحية ولابد أن يكون هناك شهداء. فلما راهم عاصم أصحابه لجأوا إلى فتفة وأحاط بهم القوم فقال لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق، يعني لكم العهد أن لن نضركم ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير سري أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، أي في عهد كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. يعني شوف المحبة في هذا الموقف، كان يتمنى أن يصل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتصال روحي مستمر حتى في أحنك المواطن ومحبة خالصة لله ورسوله. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، عاصم قتل و6 آخرين فصاروا 7 وبقي 3. فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، عهد وميثاق انزلوا نعاهدكم ولن نقتلكم، منهم خبيب الأنصاري. يعني شوف هؤلاء يعني أسروا أنفسهم هؤلاء 3، واحد لن يأسر نفسه، وهذا استدلاء أن الإنسان قد يصير في موطن ملك يحق له أن يستأسر. منهم خبيب الأنصاري وابن دثم اللي هو زيد بن معاوية بن عبيد الأنصاري، ورجل آخر اللي هو عبد الله بن طارق البلوي كما في سيرة ابن هشام. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، جابوا الأوتار مع القسي شدوهم بها الأوتار. فقال الرجل الثالث هو عبد الله بن طارق البلوي هذا أول الغدر، يعني هذا غير عهد، والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لأسوة، يعني يبقى من أجل أن أسوة في 7 الذين قتلوا يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة اللي هو زيد بن عاوية بن عبيد حتى باعوهما بمكة. يعني شوفوا جد الخاص مرادهم يبيعوهم بعد وقعة بدر، باعتبار هؤلاء قد قتلوا من صناديد قريش. فبتاع خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله، من القائل؟ القائل الزهري. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته، يعني شوف سند عالي جدا، أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعارت، يعني راد موسى حتى يحلق عانته لأنه علم أنه غدا سيقتل وقد يكشف فترى سوءته ويرى الشعر حول عانته. فلما يكون الإنسان من غير شعر أستر له. فأخذ ابنا لي وأنا غافل حين أتاه مباشرة وفجأة أن هذا الأسير مسك ابن ووضع الموس على رقبته يستطيع أن يقتله، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدرون بخلاف ابن وايد. هاي أسطورة عند الإنجليز، واحد اسمه ابن وايد كان حينما يؤسر يقتل من يأسره. قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهه فقال تخشين أن أقتله؟ طبعا تخشين أي معنى أتخشين أن أقتله بحذف همزة الاستفهام. ما كنت لأفعل ذلك، يعني ما كنت لأغدر، يعني ما كنت لأفعل معناه ما كنت لأغدر، كما جاءت هذه الرواية هكذا في الطبقات الكبرى لابن سعد. ولكن احنا في التخريج ننتفع في تفسير بعض الكلمات. والله ما رأيت أسيرا، هاي تقول، قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، القطف اللي هو العنقود، وإنه لموثق في الحديد وما ببكة من ثمر. يعني الله سبحانه وتعالى كرامة جعل الله تعالى لخبيب على الكفار، وبرهانا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصحيحا لرسالته. يعني الكرامة ليس خاصة بخبيب بل هي للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين. وأيضا يعني ذكية، قالت ما بمكة من ثمر، يعني حتى قد لا يقال إنسان جاءه رجل وزاره وأعطاه هذا القطف، فهذه كرامة من الله تعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، طبعا أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحرم، قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، أركع جواب الطلب أصلي، بس هنا يعني سبب السكون جواب الطلب. فتركوه فركع ركعتين يصلى ركعتين، ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها الصلاة، وفي رواية طولتهما أي ركعتين، يعني كان يشتهي أن يطيل في الصلاة، لأن الصلاة هي لدة الإنسان. الإنسان حينما يفقه معنى الأذكار ومعنى حركات الصلاة يعرف قيمة الصلاة ويجد لدة فيها ما بعدها لدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وقال استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لكن حتى لا يظن به سوء. ولا تشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في آخر حياتهم ما كانوا يفعلون، يعني ترك المستحب من لا يظن به سوء ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم السوء. ولكن الآن المفروض حامل الشريعة يجب أن لا يفعل فعلا قد يأتي بشيء سيء إلى الدين. قال اللهم أحصهم عددا، عدد يعني معناها جميعا أهلكهم مرة واحدة، وأيضا في رواية وأهلكهم بددا باعتبار عن متفرقين، يعني مجتمعين ومتفرقين. ثم قال ما أبالي، طبعا في رواية لست أبالي وهي عند الكشميهني وهي أصح، ولذلك نقراها ونقول لست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله أي في رضا، لأنه خرجوا طاعة لله وطاعة لرسوله. وإن يشأ يبارك على أوصال، اللي هي جمع وصل اللي هو العضو، على أوصال شلو موزع اللي هو الشلو بقية الجسم، فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل من الأسلان سنها وصار السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الشيء، النبي قد أقر هذا. بعض من كان في قلبه مرض ممن ينتسب إلى العلم يجيز البدع الموجودة الآن، البدع الواردة في كثير من المساجد وغيرها، ويستدل بأن الصحابة قد قاموا بأفعال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بها مثل هذا العمل، فهذا بعيد جدا. لأن هذه لما نقول سنة وبولها البخاري وثبت بالناس أنه باعتبار أن الرسول قد أقرها، أما الآن لما يأتي إنسان يستحدث شيئا جديدا هل يوجد إقرار للنبي؟ الجواب لا، فهذا شيء ولا شيء. ولكن وردت بعض الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها، فالعبرة بفعل الصحابة لشيء هو إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عبد الله بن عمر لما دخل مسجد في دمشق وكان معه نافع، فقبل النداء جاء إمام المسجد ينادي بالصلاة، الصلاة يا مؤمنون الصلاة، ألموا إلى طاعة الله، قال أخرج والله لن نصلي خلف هذا المبتدع. فإذا عدت هذه السنة باعتبار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم ابن ثابت يوم أصيب. يقول فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم القائد لما قال اللهم خبر عنا نبيك، يقول فاستجاب الله لعاصم ابن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس. طبعا أيضا رحمة، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المرحومة، يعني الصحابة لما كانوا يجدون الشدة في مثل هذه الأمور ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، هذه من الأمور التي تزيد إيمان الإنسان. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنها قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، يعني ذول الأهل قريش رأى من جثة مات أو شيء من جثته أو راس حتى، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، يعني هؤلاء السرية وهؤلاء كانت لديهم صولات عظيمة ودرجات عند الله. فبعث على عاصم مثل الظل من الدبر يعني في الليل، فحمته من رؤوسهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا، يعني كان ظلمة وظلامة شيء بحيث لم يستطيعوا أن يقطعوا من رأسه شيء. ثم جاء سيد وأخذه، قيل هذا وقيل أيضا يعني غيمة شديدة، يعني عدة أقوال في هذا الأمر، لكن لم يستطيعوا بسبب الظلمة. يعني إحنا ليس لدينا جديد في العبادات، هاي قاعدة. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، يعني علم بأن هؤلاء سيقومون بهذا الأمر، وأنه ما وضعوه للمسلمين وأجمع عليه المسلمون فهذا من السنة، فقال عليكم السنة سنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. أما يأتي الآن إنسان فيحدث في الدين أو يضع شيئا جديدا أو يختلق شيئا جديدا فهذا لا يجوز. نعم، لا هذا على عهد النبي حينما قال له إنما يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، هي ثابتة في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال باب فكاك الأسير، أي باب وجوب فكاك الأسير، فيجب على المسلمين أن يفكوا أسراهم إذا قدروا على هذا الشيء. فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآتي. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة، والحديث في سنن أبي داود والنسائي، وقتيبة بن سعيد تقدم مرارا، وقال حدثنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضب المتوفى عام 88 و100، وهو ثقة ثبت. عن منصور، طبعا هذا السند دائما يتنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى، وأيضا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. عن منصور هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة ثبت توفي عام 32 و100. عن شق أبي والي وشقيق ابن سلمة ثقة في عام 82. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس في عام 50 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. نعم، طبعا فك العاني واجب، وإطعام الأسير واجب، وعيادة المريض سنة. وعيادة المريض الحقيقة فيها فوائد، من ضمن تلك الفوائد أن الإنسان يعني يستذكر نعمة الله عليه. فأنت حينما ترى إنسان مصاب، ترى رجلا طفلا مريضا، وتجد أن الله قد سلم أطفالك، فتحمد الله على هذه النعمة. تجد نفسك غير مبتلى بمرض، وتجد آخر مبتلى، تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى. فعيادة المريض بها فائدة للشخص، أنه يستذكر نعم الله عليه وعظيم إحسانه إليه. وفيها فائدة أيضا يعني المواصلة بين المسلمين، وتفقد المسلمين لإخوانهم، وتقوية المحبة والمودة بينهم. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، ذو أحمد بن عبد الله اليونس التنيمي الأربوع الكوفي. وهذا الحديث في جامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال: حدثنا زهير، وزهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي. قال: حدثنا مطرف، اللي هو مطرف بن طريف، أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة اللي هو وهب بن عبد الله السوائي، قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني هل عندكم شيء من الوحي غير ما في القرآن؟ قال: والذي فلق الحبة يشقها في الأرض حتى يعني أنبتت، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ معنى خلقه، ما أعلمه، يعني لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم شيء من العلم إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. طبعا هذا الآية حقيقة، الحديث هذا الحديث وهذا المعنى وهذا القول من أمير المؤمنين، كلام نفيس جدا، يبحث للإنسان أن الإنسان يتخصص في التفسير ويغور في أعماق معاني الآيات، لأن فيه جواز استخراج العالم من القرآن ما لم يذكره المفسرون الآخرون. يعني الإمام أشهر يقول: العلم ليس بكثرة الرواية، إنما في الفهم والمعرفة. فالإنسان قد يعني يستفيد من هذا الشيء، أن تأتي إلى آية من كتاب الله فتستخرج منها معنى لم يذكره المتقدم. يعني مثل في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما استنبط أن ما يسمى بالزواج المسيار هذا ليس زواجا، وأنه محرم، وأنه لا يجوز، لأنه ليس ميثاق غليظ. فنستفيد من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الإنسان يعني قد يستنبط فقها من كتاب لا تعلم. والشيخ محمد الحسن ولد الددو يعني يحدث عن جده أن جده كل يوم يقرأ ربع القرآن، سبعة أجزاء ونصف، يقول: بعد أن ينتهي يدنيني منه ويقول لي: استنبطت اليوم حكما جديدا من الآية الفلانية هذه، واستنبطت حكما، وهكذا. فهذا فيه يعني تهيج لدى الإنسان يكثر من التعمق في قراءة كتاب الله، ومن أجل فهم المعاني الجديدة التي ربما لم تذكر عند المفسرين السابقين. هذا واضح يعني جدا، يعني مثل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني قضية العلق وأنه هو الدم المتجمد، يعني ثبت أنه واحد من هاي الملايين الحيامن يعلق في بويضة المرأة، واحد فقط يعلق في. يعني مع المستجدات العلمية جدا يستطيع الإنسان تظهر له أشياء كثيرة في كتاب الله تعالى. قال: وما في هذه الصحيفة، يعني والذي في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، أي الدية، أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانها. العقل اللي هي الدية، وين راحت؟ قال: وفكاك الأسير، يعني أيضا وجوب فكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالمسلم لا يقتل بكافر، خلافا للحنفية الذين قالوا بأن المسلم يقتل بالذمي، وهذا خطأ. فالمسلم لا يقتل بكافر. باب فداء المشركين. هو يعني مستأمن أنت قتلته وقدموك لولي الأمر، هل أن أنت تقتل بهذا المستأمن؟ الجواب: لا، لعدم التكافر لا يقتل. أبو حنيفة قال: نعم يقتل، وسدل بعموم النفس بالنفس، لكن الآية عموم الآية مخصوصا بهذا الحديث. باب فداء المشركين. فالجمهور قال بأن المسلم لا يقتل بكافر، يعني مثل لا يقتل والد بولد، يعني الابن قتل ابنه وتقدموا إلى القضاء. هل أن يقتل الأب؟ الجواب لا يقتل، هو الأب يعني كان سبيل في وجود هذا الابن، فكيف يكون الابن سبيل في القضاء على الأب؟ فلا يقتل، لا يقاد الوالد بولد. فهذا العام الوارد في الآية مخصوص، والقاعدة يقول أن العام يعمل به ما لم يرد دليل يخصصه، والمخصص قد يكون من القرآن وقد يكون من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة توفي عام 62 و100، عن موسى بن عقبة صاحب السيرة الذي أثنى عليه مالك توفي عام 41 و100، عن ابن شهاب الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فدائه، فقال لا تدعون منها درهما. طبعا العباس كان غني وأسر في بدر، فكان يعني بعض الصحابة يريد أن يقللوا من فداء العباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا حتى لا يكون في الدين نوع محاباة. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز توفي عام 30 و100، عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيدة، فقال خذ، فأعطاه في ثوبه. طبعا تقدمت الرواية حينما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه وهكذا، فالعباس فادى نفسه ب20 أوقية وأيضا فادى أولاد أخيه في معركة بدر. ثم قال البخاري حدثني محمود، يعني باعتبار متضرر لما أسلم وجاء مال البحرين أراد زيادة باعتبار أنه متضرر لأنه قد فادى نفسه. حدثني محمود هو محمود بن غيلان توفي عام 39 و200، قال حدثنا عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي عام 11 و200. طبعا هذا الحديث في سنن في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا معمر هو بن راشد، وعبد الرزاق من أوثق الناس في معمر عن الزهري، ومعمر من أوثق الناس في الزهري، عن محمد بن جبير توفي عام 100، عن أبيه اللي هو جبير بن مطعم توفي عام 59 صحابي جليل، وكان جاء في أسارة بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال فلما في التفسير سيأتي الحديث يقول فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قل كاد أن ينخلع قلبي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.